إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما من به عليكم من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجور إلى نور العدل، ومن ظلمات الفوضى الفكرية والاجتماعية إلى نور الاستقامة في الهدف والسلوك. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أيها المسلمون، لقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، والناس يتخبطون في الجهالات والضلالات، إشراك في العبادات، واعتداء وظلم في المعاملات، فأخرجهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الظلمة الحالكة، أخرجهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، وأبدلهم بهذا النبي الكريم، أبدلهم بالجهل علما وعرفانا، وبالشرك إخلاصا وإيمانا، وبالاعتداء على الخلق عدلا وإحسانا، وبالغلظة والوحشية رحمة وحنانا، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، وفي الحق والجهاد في سبيل الله أعوانا. فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وأتلفت به القلوب بعد شتاتها، وانتشر العلم والهدى في الأمة. وما من شيء يحتاجه الناس في أمور الدين أو الدنيا إلا بين لهم ذلك، حتى قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وفي صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن المشركين قالوا له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وذكر تمام الحديث. أيها المسلمون، لقد جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الخالص والتوحيد الكامل، وذلك بتحقيق التوحيد تحقيقًا بالغًا، بأن يكون العبد مخلصًا لله في قصده، مخلصًا لله في محبته وتعظيمه، مخلصًا لله في عمله، مخلصًا لله في ظاهره وباطنه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن أعظم واجب على العبد توحيد الله وإخلاص الدين له، فإن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين الله تعالى في هذه الآية أن الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس عبادته سبحانه بإخلاص الدين له وإفراده بجميع أنواع العبادة. هذا التوحيد من حققه التحقيق الكامل فإنه بفضل الله ورحمته يدخل الجنة. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عباد الله، إن التوحيد الكامل لله رب العالمين أن توحد الله في ألوهيته، وأن توحد الله في ربوبيته، وأن توحد الله في أسمائه وصفاته. فتوحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، فلا يعبد معه غيره من ملك مقرب أو نبي مرسل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرع فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله ألا له الخلق والأمر، ولا مالك إلا الله تبارك الذي بيده الملك، ولا مدبر إلا الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المسلمون، إن التوحيد هو أساس الملة وقاعدة الإسلام، من أجله أرسلت الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب، ومن أجله حصل الولاء والبراء والمنع والعطاء والحب والعداء، وانقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وهم المؤمنون الموحدون، وفريق في السعير وهم الكفار والمشركون. وحين يضعف التوحيد في الأمة تجد من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، وتجد من يخضع عند القبور والأضرحة أعظم من خضوعهم لله. يسألونهم رفع الدرجات وتفريج الكربات وقضاء الحاجات وشفاء المرضى وغير ذلك من أنواع الدعاء والعبادة، وهذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وارزقنا التمسك بالتوحيد عليه نحيا وعليه نموت، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما من به عليكم في هذه البلاد المباركة، ولله الحمد، من الدعوة السلفية والعقيدة الصحيحة الصافية التي أيدها الله تعالى بحكامها المخلصين، فإن هذه البلاد ولله الحمد قائمة على الدعوة السلفية المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة، فهي بلاد التوحيد ومعقل الإسلام، فليس فيها ولله الحمد ليس فيها قبور يطاف بها وتعبد، وليس فيها كنائس يعبد فيها غير الله جهارا، ولا صوامع يتعبد فيها لغير الله ليلا أو نهارا، فلا تجد فيها قبة ولا مشهدا ولا مولدا ولا معبدا، ولا تجد فيها من يؤول نصوص الأسماء والصفات أو ينفي ما ثبت لله تعالى من الأفعال والكمالات. فاحمدوا الله تعالى واشكروه على نعمة العقيدة، حيث حفظ لكم دينكم حتى وصل إليكم نقيا من البدع والإشراك وبريئا من طرق الغي والهلاك. عباد الله، أقبلوا على عقيدتكم تعلما وتعليما ودعوة وتطبيقا، وخذوها عن العلماء الربانيين الذين عرفوا بسلامة المنهج والطريقة، واجتهدوا في تعليمها لأولادكم وتنشئتهم عليها وحثهم على التمسك بها، اغرسوا في نفوسهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، عودوهم وعلموهم على مكارم الأخلاق والآداب ومحاسن ما جاءت به هذه الشريعة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا،